الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلنا النار. اللهم ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك، وكبدا تحترق على بعدها عنك. هذه رسالة أيها الإخوة أوجهها إلى من أعمت قلبه الشهوات المحرمة واستحكمت عليه حتى وقع في شراكها، فصار أسير القلب وتحكمت فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه. بل أعظم أيها الإخوة، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، لأن عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فالحرية إذن هي حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه شيء مباح كحب زوجة أو ولد ونحوه، فأما من استعبد قلبه شيء محرم فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه لأحد. وهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل فاحشة أشد ضررا أيها الإخوة عليه ممن يفعل ذنبا ولو كان كبيرا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. ولا أسير أسوأ حالا أيها الإخوة الأفاضل من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وأصل هذا كله كما يقول ابن القيم رحمه الله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما كان أقرب من الله بعدت عنه الآفات. والفتن كما تعلمون أيها الإخوة وما أكثرها في زماننا هذا أعاذنا الله وإياكم من شرها، تعرض على القلوب كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله من فضله. والفتن التي تعرض على القلوب أيها الإخوة هي أسباب مرضها وهلاكها وموتها، حمل الله وإياكم. وما من نبي بعثه الله تعالى إلى أمة إلا حذرهم من الفتن، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن ولاحظوا أيها الإخوة المؤمن فقط هو الذي يخاف هو الذي يقول هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أيها الإخوة إن من أعظم فتن هذا الزمان فتكا بدين المؤمن فتنة النساء. نعم نعم أيها الإخوة فتنة النساء التي لا يكاد يسلم من شرها إلا من رحم الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما المتفق على صحته ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وتأمل قول الله تعالى كما في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك أي هذه المعدودات متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس قال الحسن البصري رحمه الله زين لهم الشيطان. فانظر يا رعاك الله كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر فتنة النساء لأن فتنة النساء أشد من فتن جميع الشهوات المذكورة في الآية وهي ظاهرة من وقت آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. ولذا تعجب رسولنا الكريم من تأثير النساء الضعيفات على أقوياء الرجال كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولما تلا الإمام طاووس رحمه الله قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. لذلك أيها الإخوة فإن أعداء الله عرفوا هذه الحقيقة فنجد حرصهم الشديد على فساد المرأة والمرأة المسلمة بالخصوص لأنهم يعرفون أنه متى ما فسدت المرأة فإن بنيان المجتمع سينهار ومتى ما صلحت صلح المجتمع وقوي بنيانه. ولذا ترون وتسمعون بين الحين والحين سفهاء قومنا أذناب الغرب يرفعون عقيرتهم بالمنادات باختلاط الرجال بالنساء في جميع مجالات الحياة. وهذا وربي منذر بسير فتن قد انعقد غمامها ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامها. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000 والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. ومن طريف ما يذكر أيها الإخوة أن أحد الوزراء الإنجليز سأل سفير الدولة العثمانية في حينها فقال: لماذا تصرون أن تبقى المرأة المسلمة متخلفة معزولة معزولة عن الرجال محجوبة عن النور؟ فرد السفير العثماني بذكاء وسرعة بديهة قال: لأن نساءنا المسلمات لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فخجل الرجل وسكت وبهت الذي كفر. أيها الإخوة، لقد تفنن شياطين الإنس في هذا الزمان، تؤزهم شياطين الجن في عرض المرأة بصورها المثيرة في كل شيء، في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، حتى تسلل ذلك في واقع الناس كما نراه واضحا جليا بين النساء في لباسهن الفاتن المثير جراء انتشار ما يسمونه بدور الأزياء والموضة اليهودية في العالم أجمع، التي يحرص مصمموها السفلة على إبراز مفاتن المرأة. حتى الطفلة الصغيرة أيها الإخوة كما تلاحظون البريئة، تلاحظون في هذه الأيام لم تسلم من مكرهم وكيدهم، فنسجوا لها لباسا فاتنا مغريا يضاهي لباس الفاجرات، مما كان له أثر بالغ في ازدياد نسبة الاغتصاب والخطف والتحرش الجنسي في واقعنا المعاصر، والله المستعان. نعم أيها الإخوة، لقد بلغت وسائل الفتنة والإغراء مبلغا لم يشهده تاريخ البشرية من قبل. تكالب شياطين الإنس والجن مع النفوس الأمارة بالسوء على إفساد عفاف المسلمين وأخلاقهم. قال عز من قائل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولن أتحدث أيها الإخوة الآن عن وسائل الأعداء والمنافقين في إفساد المرأة وأساليبهم في ذلك، لأن هذا ليس هو المقصود الآن. إنما المقصود من هذه الرسالة أن نفرا من إخواننا وأحبابنا وقعوا في شراك هذه الفتنة العظيمة، والله المستعان. فنحن نحاول جميعا أن نتواصى ونتعاون، ويأخذ بعضنا بيد بعض لنواصل السير الصحيح على الصراط المستقيم إلى الله والدار الآخرة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. إن المتأمل في أحوال المسلمين يرى سعارا تجاه هذه الفتنة وولوغا في مستنقعاتها الآسنة، فما أكثر المسلمين أيها الإخوة العاكفين على متابعة القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت. نعم، هذه الفتنة العظيمة الإنترنت التي حلت بنا واختلط شرها بخيرها، وقد سمروا أعينهم في سبيل ملاحقة برامج الفحش، والله المستعان. إنما وصل إليه حال المجتمعات اليوم يعلن بلسان الحال أن الحرب قد أعلنت على كل شاب عفيف، حتى تقتل فيه العفة وتزرع فيه الانحراف والعبودية لسلطان الشهوة. وإن هذه الحرب قد استخدمت جميع الأسلحة الفتاكة والقواعد الاستراتيجية، وسخرت العلم وتسلحت بالإصرار واعتصمت بالصبر، واتحد أربابها على الهدف والعمل حتى كسبت الأرض وغنمت العرض واستكثرت من الضحايا. يتزعم هذه المعركة أيها الإخوة مع الشيطان دول الكفر العالمية، وعلى رأسها بلد الإباحية والفجور هبل العصر، الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا التي تعتبر أكبر مصدر في العالم لهذه المواد القذرة، والتي بلغت ميزانيتها أكثر من 8 مليار دولار أيها الإخوة. وكنت من زمن أتعجب من كلام للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إبان الحرب والهجوم الأمريكي على بلاد المسلمين في أفغانستان، عندما ألقى خطابا أمام الكونغرس عن حال ما يسمونه بالاتحاد اليهودي المسيحي بتاريخ 29/1/2002. وقد تضمن هذا الخطاب تفصيلات خطيرة أيها الإخوة عن الخطط المستقبلية للسياسة الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي. والعجيب أن إعلامنا تجاهله ولم يتطرق لمضامينه، وقد جاء في الخطاب قوله: سنحلق لحى رجالهم وننزع حجاب نسائهم وسندخل أفلام الجنس إلى غرف نومهم. والله يا إخوان كنت أستغرب كيف سيدخل أفلام الجنس القدرة غرف النوم، لأن كثير من الأخيار ليس عندهم قنوات فضائية أصلا فضلا عن الإباحية، حتى جاءتنا شبكة الإنترنت ودخلت كل بيت إلا القليل، ومن ثم أصبح بإمكان اللعين بث سمومه من خلال هذه الشبكة الإلكترونية. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. أخي الكريم، يقول الشيخ العلامة الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف لطف الله به: إن من أرخى لشهوته العنان فإن سعار هذه الشهوة لا حد له ولا انقضاء، وإذا كان الشخص المولع بالدنيا لا يشبع من المال كما في الحديث المتفق عليه: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، فكذلك الشخص المولع بشهوة الجنس بدون ضابط أو رادع لا يقف ولا يرعوي. وفي هذا يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله: لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلتك 10,000 من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ لا، أقولها بالصوت العالي، لا، أكتبها بالقلم العريض، لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا بما رزقنا. أخي الكريم، إن الولوغ في الفواحش وارتكابها قد لا يحصل مباشرة، بل له وسائل متعددة وأسباب كثيرة. من أشد هذه الوسائل فتكا النظر المحرم، أو سمه إن شئت زنا العينين كما نطق به الحديث المتفق على صحته: والعين تزني وزناها النظر. فكم من نظرة إلى صورة جميلة في قناة فضائية أو موقع إباحي أو مجلة ماجنة أعقبت فواحش وآلاما وحسرات، وكم فسد بسبب النظر من عابد، وكم انتكس بسببه من شباب وفتيات كانوا طائعين، وكم وقع بسببه أناس في الزنا والفاحشة والعياذ بالله، وكم من بيوت كانت آمنة مطمئنة انهارت على رؤوس أصحابها بسبب تعلق من فيها بمتابعة الفحش وإباحية البهائم. إن العين أيها الإخوة هي مرآة القلب، فإذا غطى العبد بصره غطى القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. من أجل ذلك قال الحكيم العليم كما في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وتأمل أخي الكريم تقديم الأمر بغض البصر على حفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج أعظم، والذين هم لفروجهم حافظون، لأن كما يقول ابن القيم: لأن كل الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. وقد ثبت النص الصحيح في النهي عن النظر إلى عورة الرجل من قبل الرجل، فما بالك أخي الكريم بنظره إلى عورة المرأة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. ومن لطائف هذه الآية العظيمة الكريمة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله تعالى: ذلك أزكى لهم، لأن الله سبحانه أخبر أنه قد أفلح من زكاها. قال: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفوس. وتضمنت هذه الآية العظيمة أيها الإخوة وختمت بتهديد يناسب الحال: إن الله خبير بما يصنعون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن اللطائف أيضا أن الله سبحانه، تأمل أخي الكريم، لما ذكر آية غض البصر في سورة النور ذكر بعدها آية النور. وأيها الإخوة، إن تسمية هذه السورة بسورة النور له سر. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وتأمل ذكر الله سبحانه وتعالى بعد آية غض البصر آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ليدل على أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا، كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكآبة. وهذا والله أيها الإخوة لمشاهد ومحسوس، ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح كثير منا. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد ليخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وقال المعتمر ابن سليمان رحمه الله: إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المسألة ليست مسألة نظر محرم فحسب أيها الإخوة، المسألة اليوم مسألة إدمان وتعلق القلب بغير الله، بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. قال ابن القيم: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى، المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه. فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا، إيش يا إخوان؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ويقول رحمه الله: إن من غبر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه أيضا عن عشق الصور. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه، أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصور شاء أم أبى. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن تتابع النظر إلى تلك الفضائيات أيها الإخوة، هذه الفضائيات الماجنة والمواقع الفاسدة والمثيرة، قد يؤدي بصاحبها لتعلق القلب بهن، فيستحكم العشق المحرم على قلبه فيفسده، فيكون قد عرض نفسه لفتنة وهلاك بعد أن كان سالما معافى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وقد يتعرض الإنسان لأسباب العشق فيعشق، فإنه قد يرى الشخص فلا توجب رؤيته محبته، فيديم النظر والمخالطة فيقع ما لم يكن في حسابه. ومن الناس من توجب له الرؤية نوع محبة فيعرض عن المحبوب فيزول ذلك، فإن داوم النظر نمت، كالجنة البستان إذا زرعت فإنها إن أهملت يبست، وإن سقيت نمت، والسبب في هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة، ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم. إن تتابع النظر أيها الإخوة إلى ما حرم الله يورث موت الإحساس ويوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين، وتأمل أخي الكريم هذا الكلام النفيس، يقول: قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار، لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت عظمتها من القلب شيئا فشيئا إلى أن يراها الإنسان فلا تخطر بباله أنها منكرات، ولا يميز بفكره أنها معاصي لما أحدث تكرارها من تألف القلب لها. وفي المثل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس، حتى يصبح أيها الإخوة المنكر بعد تكرر التجرؤ عليه معروفا، وهو علامة على موت القلب، حتى لا يكاد يجد لها لذة ولا يستطيع تركها. كما يقول ابن القيم: مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها. أيها الإخوة، ويكفي هذا التشخيص، يكفي هذا التشخيص لهذا الداء العضال، فكل منا يعلم خطورته ومكمن فتكه، وكل امرئ منا على نفسه بصيرة، لكن المهم أن نتواصى بسبب النجاة ووسائل الشفاء، ولا معين ولا شاف ولا منقذ إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب النجاة أيها الإخوة الخوف من هذه الفتنة أشد الخوف، وعدم الثقة بالنفس، ومن خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من عدو تأهب له وأعد له العدة. لذا خاف سلفكم الصالح من هذه الفتنة الخطيرة الهادمة للدين أشد الخوف. كان أبو هريرة رضي الله عنه فيما يروى عنه يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أن أسرق. فقيل له: كبر سنك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخاف على نفسك من الزنا ومن السرقة؟ قال: كيف آمن على نفسي وإبليس الحي؟ لا تتبع النفس الهوى ودع التعرض للمحن، إبليس حي لم يمت والعين باب للفتن. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أيس الشيطان من ابن آدم إلا أتاه من قبل النساء، وقد أتى علي 80. لاحظوا أيها الإخوة من القائل، سعيد بن المسيب يقول: وقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى، وإن أخوف ما أخاف على نفسي فتنة النساء. هذا في زمانهم أيها الإخوة، فكيف لو رأوا زماننا؟ يقول أبو حامد رحمه الله: كان السلف يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات، ويبكون على أنفسهم في الخلوات، وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله وعفوه، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينا، فعلى ماذا كان بكاء أولئك؟ وعلى ماذا كان خوفهم وحزنهم؟ والله تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإني لأعرف أناسا من الصالحين أيها الإخوة نحسبهم كذلك في هذا الزمان، والله يا إخوان يخافون من الاختلاء والجلوس أمام شبكة الإنترنت لوحدهم، مع ما في هذه الشبكة من الفائدة العظيمة والخير العميم، حتى قال أحدهم: ما خلى امرؤ بالإنترنت إلا كان الشيطان ثالثهما. لذلك وضع، تلاحظون، وضع أخصائيو علاج إدمان المواقع الإباحية مؤشرات تدل على معرفة من وقع في فخ الإدمان، نسأل الله السلامة والعافية. من أهمها أن يقوم الشخص بقفل الأبواب عليه ويبقى لساعات طويلة ويخرج دون نتاج معين مثل تعلم برنامج ونحوه، فهذا قد يكون وقع في إدمان المواقع الإباحية وربما إدمان ما يسمى بمواقع الدردشة الشات والتي بدورها تجر إلى المواقع الإباحية. لذا ينصح الأخصائيون بوضع الجهاز في مكان عام في البيت ويحذرون من الخلوة به. ومن ثم أيها الإخوة تأتي الوصية الثانية وهي ثمرة هذا الخوف، وهي أن تجعل شعارك الفتن يفر منها لا يفر إليها. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى: واحذر رحمك الله أن تتعرض لأسباب البلاء، فبعيد أن يسلم مقارب الفتنة منها. وكما أن الحذر مقرون بالنجاة، فالتعرض للفتن مقرون بالعطب والهلاك. وندر من يسلم من الفتنة مع مقاربتها. إن الواجب على المسلم أيها الإخوة في أيام الفتن أن يفر من الفتن ولو إلى رؤوس الجبال، كما هو عمل أولياء الله آخر الزمان، كما نطق به الحديث الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: لكي ينزل علينا التثبيت ويصرف الله عنا السوء والفحشاء. وهذا هو الظن بالله تعالى، فما جاهد عبد في سبيل الله إلا هداه وثبته ووفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما كثير من المسلمين اليوم فإنه يسعى إلى الفتن سعيا وينقب عنها ويفتش، حتى أن البعض أيها الإخوة يسعى سعيا حثيثا للحصول على ما يسمى، وأسأل الله أنكم من أجل الناس في هذه الأمور، يسعون سعيا حثيثا للحصول على ما يسمى بالريسيفرات التي تكسر التشفير ليلغ في مستنقعات الإباحية البهيمية، وينفق أيها الإخوة الساعات الطوال أمام شاشة الإنترنت للحصول على كاسر البروكسي، ويسعى كما تسعى البهيمة إلى حتفها بظلفها. وهذا في الغالب إنما يكله الله إلى نفسه، وحينئذ يقع في براثن الرذيلة وأسر الشهوة إلا من رحم الله. والله أيها الإخوة كنت أتعجب وأتأمل من تحذير حبيبنا صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله منها، كما عند أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. كنت أتأمل كيف يتبعه وقد وصفه لنا صلى الله عليه وسلم أتم الوصف، وأخبر أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كما في صحيح مسلم: حتى رأيت في هذا الزمان ما هو أقل من فتنة الدجال، وهي هذه الفضائيات الماجنة والمواقع الإباحية، مع أنه لا يخفى على أحد منا دينها وما تهدي له، وأي دمار وهلاك تسوق إليه، ومع هذا فالكثير الكثير يتبعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله. ولذا تتوجب الوصية الثالثة التي أيضا هي ثمرة من ثمرات الخوف من هذه الفتنة، وهي الحذر أيها الإخوة، الحذر كل الحذر من محقرات الذنوب والاستهانة بها، نظرة ثم نظرة ثم نظرة حتى تستحكم الغفلة عن الله والدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ولا يزال الشيطان اللعين أيها الإخوة بالمرة يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينها؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء فعلوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومعلوم أيها الإخوة أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. فكلما فرط من العبد معصية قالت أختها: وأنا أيضا. فإذا عملها قالت الثالثة: كذلك. وهلم جرا حتى يألفها ويدمن عليها، بحيث لو فارقها لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه أنه كالحوت إذا فارق الماء، حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولا يزال المسكين يألف المعاصي حتى ينسلخ من قلبه استقباحها، بل يحبها، حتى يرسل الله عليه الشياطين تأزه إليها أزا، حتى يصبح أعوانا عليه، نعوذ بالله من الخذلان. وكما يروى عن بعض السلف قوله: إني لا أحمل هم المعصية، ولكن أحمل هم ما سوف تجر علي هذه المعصية من معصية أكبر منها. نعم، قد يستهين واحد منا أيها الإخوة عندما مثلا يسكن في فندق لوحده وأسباب الشر متوفرة عنده، فيقول: لعلي أنظر إلى هذه القناة نظرة. أو قد يحمله حب الفضول وهو يتصفح شبكة الإنترنت فيقول: لعلي أدخل هذا الموقع. لا، بل قد يؤصل له إبليس اللعين المسألة فيقول: نعم، لكي تستبين سبيل المجرمين. فلا يدري المسكين إلا وهو واقع على أم رأسه في قعر الفخ، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مثل الحب الذي يضعه الصياد للفريسة حتى تقع في الفخ. فالعاقل أيها الإخوة هو الذي يرى المعصية كالطعام اللذيذ الذي خلط بسم زعاف، فكلما دعته حلاوة هذا الطعام تذكر ذاك السم القاتل، فامتنع عن التناول. والمعصوم من عصمه الله تعالى. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبة الذنب. يقول: ولفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ومن ها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. إن الشهوة أيها الإخوة خطوة من خطوات الشيطان التي يتدرج بالعبد عن طريقها حتى يفسد عليه دينه، وقد يخرجه منه والعياذ بالله. وقد حصل مثل هذا، حصل أيها الإخوة مثل ذلك، أعاذنا الله وإياكم من الحول بعد الكور، وذكرت وقائع عدة نذكر منها على سبيل المثال ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 78 و200، حيث قال: وفيها توفي عبدة بن عبد الرحيم، يقول: قبحه الله. ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين، من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصروا بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها، فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي. فأجابها إلى ذلك، فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا، وشق عليهم مشقة عظيمة، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا ابن عبد الرحيم، ما فعل قرآنك؟ والخطاب ليس الآن لابن عبد الرحيم أيها الإخوة، الخطاب لنا جميعا ولإخواننا الذين كانوا منارات للهدى زلت بهم الأقدام وتخطفتهم هذه الفتنة من بيننا. نعم أيها الإخوة، قالوا له: ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقد صار لي فيهم مال وولد. أخي الموفق، إن من أركان الوسائل العاصمة من هذه الفتنة التواصي بالصبر. قال تعالى: والعصر، والله أيها الإخوة إنه لقسم عظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأمل أخي الكريم أركان التواصي في هذه السورة العظيمة، لأن الفتن على نوعين: شبهات وشهوات. فالتواصي بالحق الذي هو العلم واليقين يدفع مرض الشبهات، والتواصي بالصبر يدفع عن المؤمن مرض الشهوات. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. وكلما كانت دواعي الصبر أيها الإخوة أكبر كان الأجر أكثر، كما جاء في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، للصابر فيهن أجر 50. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم في نونيته: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. ولذا كان الصبر عن المعاصي أيها الإخوة أكبر وأعظم عند الله من الصبر على المصائب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز واختياره السجن على معصية الله أعظم من إيمانه ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظلم إخوته. ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك. ولهذا قال تعالى فيه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لأن الصبر على تحمل تبعات السجن والحبس كان باختياره أيها الإخوة، وصبره في الجب كان قهرا بغير اختياره. يقول سهل بن عبد الله: أفعال البر يفعلها البر والفاجر، ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق، جعلنا الله من الصديقين. ولا يتأتى الصبر إلا بمخالفة الهوى. نعم أيها الإخوة، هوى النفس الأمارة بالسوء. وقد اتفق السالكون إلى الله كما يقول ابن القيم على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب سبحانه، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعضهم: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أيها الإخوة أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها. نعم أيها الإخوة، التضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. والله أيها الإخوة، إن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي يقول الله تعالى فيه: وتأمل أخي الكريم هذا المشهد، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مشهد مهول، مشهد مهول أخي الكريم من مشاهد يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الكل مكشوف، مكشوف الرأس، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير، وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار، وتتعرى النفوس تعري الأجساد، وتبرز الغيوب بروز الشهود، ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره، ويفتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه. وما أقسى الفضيحة على الملأ، وما أخزاها على عيون الجمع. أما الخالق فكل خافية مكشوفة له في كل آن، ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور، وهو مخدوع بستور الأرض، فها هو ذا يشعر به كاملا وهو مجرد في يوم القيامة وفي كل شيء، بارز في الكون كله. الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئا، لا تحجب شيئا وراء نتوء ولا بروز، والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئا، والأجسام معرات لا يسترها شيء، والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر. ألا إنه لأمر عصيب أيها الإخوة، أعصب من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء وقوف الإنسان عريان الجسد. تأملوا، عريان الجسد، عريان النفس، عريان المشاعر، عريان التاريخ، عريان العمل، ما ظهر منه وما استتر أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة، وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع. ألا إنه لأمر أمر من كل أمر. فاللهم لا تفضحنا يوم العرض، واحذر أخي الكريم كل الحذر من اليأس من التوبة والقنوط من رحمة الله، توب إلى الله في كل مرة، فلعل الله الرحيم الرحمن أن يقبضك على توبة منها. واعلم أن الأمل في عفو الله هو الذي يدفع إلى التوبة، فلنحرص على هذا الأمل ولنتمسك به تمسكنا بالحياة، ولا نستسلم لليأس والقنوط أبدا. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. واعلم أخي الكريم أن النصر صبر ساعة. وتأمل قول الله تعالى في آخر سورة المؤمنون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهي وصية موسى عليه السلام لقومه كما حكى الله عنه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، والنتيجة وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وما جعل الله الحكيم العليم هذه الفتنة إلا لحكمة بالغة، ليعلم الله الذين جاهدوا منا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا المنافقين، جاهدوا الكفار، ويعلم الصابرين. المسألة ليست لعبا أيها الإخوة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ويجلي الله هذه الحكمة البالغة في سورة الفرقان بقوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ووعد الله عباده الصابرين بالجزاء الحسن والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، هذا الوعد وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخيرا أقول كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإن عجزت عنه هذه الأدوية، إن عجزت عنه هذه الأدوية كلها، لم يبق له إلا صدق الملجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيثا به، متضرعا متذللا مستكينا. فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق. إن الانكسار والانطراح بين يدي الله تعالى أيها الإخوة هو أعظم العبادات وأجل القربات، فالدعاء هو العبادة. ولنستصحب في مناجاتنا فقرنا وضعفنا ومسكنتنا وكثرة ذنوبنا وظلمنا وتفريطنا، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. يقول سهل ابن عبد الله رحمه الله: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. إن الناظر إلى حالنا أيها الإخوة يرى غفلة، يرى غفلة عن الدعاء، فقد ندعو الله تعالى دون إلحاحنا وافتقار، وربما دعونا الله تعالى مع ضعف ثقة ويقين بإجابة الدعاء، ولذا تغيب حلاوة المناجاة ولذة الابتهال إلى رب العالمين. أخي الكريم، هل التجأنا إلى الله وتضرعنا إليه كي يصرف عنا شر هذه الفتنة، كما تضرع يوسف عليه السلام والتجأ إلى ربه واستغاث به أن يصرف عنه كيد النسوة؟ ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من منا على سبيل المثال في سجوده ومناجاته لربه يسأله ويلح عليه أن يصرف عنه شر فتنة الفضائيات وشر فتنة الإنترنت وشر فتنة النساء؟ فالدعاء الدعاء واللجأ اللجأ هي الوصية الأخيرة أخي الكريم، وهي وربي السلاح الذي لا يخون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا قريب، يا مجيب، نجنا من شر فتنة النساء. اللهم أعذنا من شر فتنة الفضائيات وشر فتنة الإنترنت. اللهم أعطنا من خيرها واكفنا شرها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصافنات للشريط الإسلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، شارع عبد الملك بن هشام، هاتف 266-66-6-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.